kuntina su miladi kuntina sor nasibi adiliya elfisi rabiti uhud nabiya kuntina su miladi kuntina sor nasibi صرت بدت كل مالي بعت كل سمين وغالي صرت بدت كل مالي بعت كل سمين وغالي بس لما يسوع ناداني صرت ابن وصار لعين بس لما يسوع ناداني صرت ابن وصار لعيش فرحي كان لما اشتراني فرحي لما يسوع ناداني فرحي كان لما اشتراني فرحي لما يسوع ناداني حر وصار مكاني هو عرس أورشليم كان فتات الخبز أكلي والفتات خبز الأجير كالعبي يكسرني ضعفي والنهار إحساس بعيد الخبز أكلي والفتات خبز الأجير كالعبيد يكسرني ضعفي والنهار إحساس بعيد وما أحتاج وأجوع والدموع تسبق دموع صار يسوع فصح السمين بس لما لاح يسوع صار يسوع فصح السمين فرحي كان لما اشتراني فرحي لما يسوع ناداني فرحي كان لما اشتراني فرحي لما يسوع ناداني صرت حر وصار مكاني جوا عرس أورشليم كنت مشتاق اني ارجع وفي طريق البيت اسير كم اجير عندي أبويا قلبه بالنعمة بصير كنت مشتاق إني أرجع وفي طريق البيت أسير كم أجير عندي أبويا قلبه بالنعمة بصير نفسي أرجع نفسي أقوله يقبلني عنده نفسي أرجع نفسي أقوله لو أجي يقبلني عنده وما جيت وفتح لي حضنه صرت ابن وصار لعيب وما جيت وفتح لي حضنه صرت ابن صار لعيش فرحي كان لما اشتراني فرحي لما يسوع ناداني فرحي كان لما ما اشتراني فرحي لما يسوع ناداني صرت حر وصار مكاني جوا عرشه.